question, do I say, ولا بيت الله ما يا أخي السامع إليك يدي منك الأيادي تمدها آمين. خلينا مثلا الفاتحة ورب ثاني نقول آمين. إذا فكرة كلمة آمين استجابة لما تقدم الدعاء السابق اللي فيه نابت يا الله ما يحفظ وآمينا هذه فيها اللغة بالقصر وفيها اللغة بالمد. معنى فيها اللغة بالقصر آمينا إلى آمينا معنى الهمزة ننوتش عليها شو اسمها هذه؟ القصر كي اللغة بالمد آمينا آمينا آمنا مثلا لو كان آمنا غيكون القصر مثلا آمنا آمنا مفتوحة هذه آمنا اسمه فعلي واسمه فعلي يكون مبني وسبب بنائه مشابهة الفعلي مشابهة حب إن وأخواته اسم الفعلي مبني على إن وأخواته فيش دي شبهه في كونه عاملا غير معمول فيه اسم الفعلي معنى يعمل ولا يعمل فيه إن وأخواتها منا تعمل ولا يعمل فيها مثلا إن الزيد القائم إن رفعت نصف الزيد ولكن إن ما تجيش فاعل ما تجيش مفعول ما تجيش مبتدا ما تجيش فإذا إن عاملة غير معمولة اسم الفعلي أيضا هيهات العقيق وش مش هتقول في العام نتا نقول هيهات اسم فعلي العقيق الفاعل ولكن هيهات ما تقولش مبتدا ما تقولش هذاك خبر ما تقولش هذاك فاعل ما تقولش النائب عن الفاعل إذا هيهات عملت وهذا هو آمين إذا آمين اسم فعل بمعنى الساجد في عملة الساجد في الضمير المستتر لآمينة في إذا آمينة عملت في الضمير فهي عملتها ولكن هي معمولة مش معمولة مش هي آمينة مبتدأ أو آمينة مفعول بفعل محذوف أو آمينة خبر لا هذه ما فيناش هو اللي يقول مصنف رحمه الله كالشبه الوضعي في اسم جلسانة والمعنوي في متوافق وكنيابة عن الفعل هذا الشبه المنير شوف بلا تأثر هو ينوب عن الفعل ولكن لا يتأثر قل إذا هم توفى بلا ينوب عن الفعل في العمل ولكن هو يتأثر بلا تأثر هذا هو اسم الفعل اسم الفعل الأصل سيتبنى على السكون يعني معروف أن الأصل بنا يكون على السكون هذا ما تبناش على السكون أهلاً بين هي التقى الساكنين آمين آمين تقى الساكنين فمن قلو فتحا ويقصم شرنا تكلموا على المرجحة الحركة وكين المرجحة للفتح وكين المرجحة للكسر وكين المرجحة للضم إذا كين المرجحة للحركة العامة وكين المرجحة للحركة الخاصة إذا هنا المرجحة للحركة العامة هو دفع التقيل المرجحة للخاصة هو الفتحة الخفة آمين فحسن آمين استجيب قال الإمام وأمنا للأمين آمين على الأدعية السابقة وأمنا للأمين هذا أمنا مفعول بفعل محذوف شنو التقدير وهب أمنا معنى يا رب اعطي الأمن هذا أمنا مفعول بفعل محذوف شنو التقدير هب وشنو كلمة هب هي عطية بلا مقابل معنى أن الله يعطيك عطاء ولكن يقول شيئا مثلا انت خدمت مع شي واحد غيعطيك خصك دبر عليك مثلا في الدنيا يكون مقابل لان يعني الانسان فاقر لم تكن مثلا واخا عملت شي اعمال للاخره راه دابا انتظر انت الثواب انا مش نعمل واحد الحاجه لوجه الله ولكن لا انتظر شي حاجه انا ما كاينش شي واحد اللي يعمل بلاش عمل بلا شيء من البشر ما كايناش اذا انا اعمل للاخره اذا كاين جزاء ولكن الله لا لان الله غني عن كل شيء واش الله ينتظر منك شيئا وهذا يقول له الهيبه اذا عطيته بلا شيء ولهذا عبر الله جل جلاله عن الاولاد بهذا المعنى لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء الى الاولاد واش انت الاولاد تجيبها بالنكاح من عندك واش انك يعطيك الاولاد لبعض هذا غير السبب يمكن تبقى اليه ونقيه وما يعطيكش الله الاولاد اللي الأولاد يعطيهم الله جل جلاله، مش اللي كان يعطيه، وإنما يعطيه الله جل جلاله، يهب لمن يشاء إناثا إلى آخره. إذا هب أمنا، هاد الأمن منو؟ للأميني. شكون الأميني؟ الثقة، إنسان اللي أمين ثقي، ثقة مش خائف، هذا هو المراد بالأمين. الله المؤلف يقول اللهم يا ربي أعطي أمنا لهذا الأمين، لهذا الثقي الثقة الذي ليس بخائن. باش نؤمن بسهها، شنو بسهها؟ أي خالصها، معنى عنده واحد الثقة كاملة وعنده واحد الأمان الكامل الكامل، باش معنى بسهها، بسهي القصيدة العظيمة. وشكون القصيدة العظيمة؟ هي الشاب هذا المنظومة حفظ الأمان. وباش هو عنده أن عنده الثقة بهذا بالمعاني اللي فيها، السر هو ديك المعاني اللي فيها، الخلاصة اللي فيها والمكانة اللي فيها والمعاني، هو عنده الثقة تامة بها، معناه هو يثق بما فيها من المعاني العظيمة. هنا إذا المؤلف يقول يا ربي أعطي الأمن هذا الذي يحمل الثقة بهذه بهذه المنظومة، اللي عنده الثقة بما فيها من العلوم والمعارف أعطيه أمنا. قد بسهها، سهي هي شيء القصيدة، وسر القصيدة هي العلوم والمعارف والمعاني العظيمة اللي فيها. هنا المؤلف رحمه الله قال وإذا عثرت فهو الأمون. قل وإن عثرت، شكون عثرت؟ القصيدة. وإن عثرت القصيدة، معنى كلمة عثرت ماشي صدام لنا العثار، مثلا شي خلل سقط، شي سقط. وشكون اللي ماشي سقط؟ واش هي ولا صاحبها؟ صاحبها. معنى إذا سقط المؤلف، معنى إذا سقط ما جابش شي حاجة هي، معنى المؤلف ماشي معصوم يمكن يغلط، وهذا مبدا التواضع ديالي. المؤلف رحمه الله يقول وإن عثرت، شكون عثرت؟ معنى حصلت لها كبوة، ومعنى حصلت لها كبوة؟ صح لا صح، حصل لها سقوط، معنى الكبوة هو الإنسان يكون شو إعصار، تقول أنت إعصار البغال، معنى سقط طوال رجلو أو لا مثلا فلس له رجلو أو لا ماشي مع الطريق وإعصار وقلب لي رجلي. هذا إذا معنى هنا العثر حصلت لها كبوة وحصلها سقوط، معنى حصلها شيء خطأ ولا شيء غلط من ميل من صاحبها ماشي هي. قال الإمام رحمه الله فهو الأمون. شنو فهو الأمون؟ أي الأمين للصغيرة، الضمير هو لم يعد الأمين، فهو أي الأمين للصغيرة أمون. وشنو كلمة أمون؟ النقل قوية في تحملها فواتها. قال لك لأن هذا اللي عنده هذا الثقة رجل قوي، هذا هذاك رجل قوي حتى لا جابت لك العثرات تغلبه لا يتحملها، معنى يصبر عليها ويتحملها ويقبلها فلا يرفضها ولا يردها. فهو شكون الأمين؟ شكون الأمين؟ اللي عنده الثقة بالمنظومة، الثقة بمعلوماتها وعلومها، هذا فيه قوة. فيه إذا كان القوة شيء يعمل تحمل، هذه تحمل تمييز، فهو الأمون من جهة التحمل، معنى فهو القوي من جهة التحمل. هذه التمييز والتمييز باش يتفرق، لأن التمييز يكون بيان للذات ماشي بيان للصفات. فهو أمون قوي في تحمل هذه العثرات وفي التصرف عليه. وهذا قال الإمام فذاك الأمون كالناقة القوية في تحمل أفواتها والصبر على أعباء عثراتها. وضع الإمام رقل الإمام رحمه الله آمين وأمن للأمين بالصغيرة وإن عثرت فهو الأمون تحمل. وغير الشرح البيت ماشي سهل، إنسان يحضر يدي غير كلمة مشروع غير مفردات ومعاني بالكلمات قد الدنيا وما فيها. وتجلس في جلسة في المسير تقف واحد الطرح ما يشوفني أنا مش قد واحد مشغول ما تضيعش نوم. وده الإنسان يشد عليه الباب ويهرب. من يهربني أنا؟ والله اللي نزل كذب عليه، والوالدين اللي كذب عليهم، والناس اللي صرف من عندهم، والعهد اللي عندك بين نشاط من الله سبحانه عز وجل. مش غتقول نقضاش، مش غتقول الأجداد، مش غتقول الوالدين، مش غتضحك عليهم. ترى تضحك عليا أنا؟ لازم قطفة نقلو بعلي بول، هذا بول هذا كذيب والله العظيم، هذا بول غاية البلاغة في هذا البشر. حد يقولوا نسينا باللقمة ندقمو هو بالصبع نعيط نسقس العقيد شي حاجة ياكلا ويقول لك هذا ويقول لك زعما نطوع لا طوع لي. قال الإمام رحمه الله آمين معنى اللهم استجب الدعاء السابق. ثم قال الإمام اللهم أعطي أمنا البن للأمين أي اللي عنده الثقة. الثقة باش بصيغها بمعانيها أي بمعاني الخلاصة، وإن عثرت الخلاصة أي القصيدة ما لا عثرت سقطت. وشكون اللي غيرت؟ ماشي هي صاحبها، صاحبها يسقط. العثرة هي يعتر، هو يعتر ويسقط كبوة هي سقط. ماشي نقولوا لكل جوادي كبوة. مثلا لابد الإنسان ديك السقطة، الكبوة هي السقطة، السقطة هي يغلط ويقع. هنا المؤلف رحمه الله قال لك وإن عثرت هذاك الثقة، حنا عندنا ثقة فيه، ثقة قوي هذا، فهو الأمون. المراد بالأمون هنا أي قوي، أي ناقة قوية. والناقة القوية فاش تحمل ديك الهفوات، معنى استطاع الرحيم ديك الهفوات. ثم قال الإمام رحمه الله أقول إذا الإمام هنا مدح القصيدة، ثم الإمام رحمه الله شرع ينصح الطالب. هذه بسم النصيحة هنا، الإمام شرع يتكلم ويقدم النصيحة للطالب. إيش قال؟ أقول، شكون يقول أقول؟ مصنف. أقول لحظ ولحوق هنا شكله هو الكريم السخي العظيم اللي ما تستعبدوش الشهوات واللي ما تستعبدوش الهوى. معنى رجل حر، معنى لم تملكه الشبهات ولا الشهوات ولا الأهواء ولا الأنفس ولم تتسلط عليه شهوات، هذا هو الحر. أما الإنسان إذا كان تملكه الأهواء وتسرقه الشياطين اللي اسمها رفع اي اسمها عاد واحد من دوش إما كنت أطفقهم وإلا الجن. إذا تحرر من الشيطان وتحرر من النفس ومن الدنيا ومن عبوديتها اسمها رفع، ولكن إذا ركع وسجد لها فهو العبد. المصنف يخاطب الحر، اللي يخاطب شي هذاك اللي استعبدته الشهوات واستعبده الهوى، لا ما يخاطبش هذا، هذاك الذي يعبد الهوى الذي يخاطبوش المصنف. المصنف يخاطب الرجل الحر، الرجل الكريم السخي الذي لم تملكه الهوى. قد أقول لحر، عرفت المصنف عم يتكلم على الحر. شكون الحر الذي لم تستعبده يستعبده الهوى ولا تستعبده المطامع والشهوات. قد والمروءة المرؤة هو كمال المرء. شكون المرؤة؟ كمال المرء، كمال الرجولة. مثلا تقول إنسانية، شنو الإنسانية؟ كمال الإنسانية. معنى المرؤة كمال المرؤة. هذا المصنف يقول لك هذا الحر المرؤة أي كمال المرؤة مرؤها. معنى المروءة أي كمال المروءة في المحلية صاحبها رجل، رجولها. معنى الرجولة في هنا في الرجل، الرجل صاحب الرجولة، هذه هي الصفة في محلها الرجل. كذلك المروءة هذه الصفة العظيمة الكاملة في محلها مرؤها. مرؤها المروءة مرؤها، معنى المروءة محلها رجلها. وليقل إذن والمروءة مرؤها. فالمروءة مبتدا ومرؤها مبتدا الثاني. المروءة مرؤها لإخوته، هذيك لإخوته تسمى عندنا واحد المتعلق محذوف والمروءة مرءها نفع مرئها لإخوته، لأن هذا السيد اللي فيه المروءة صفة عظيمة هذه في المحل هذه الصفة في المرء شكون اللي ينتفع بها؟ إخوته، معنى هذا الرجل الخرق ينفع إخوته وينفع المؤمنين والمسلمين، نفعها وأثرها هذه المروءة لإخوته، هذيك لإخوته إذا نعلقها بواحد المحذوف شنو التقدير؟ والمروءة مرئها أي نفع مرئها لإخوتها، ما نفعه الذي اتصف بهذا الرجولية اللي اتصف بهذا الرجولية هي نفع الإخوة. المروءة شنو هي؟ كمال المرأة، كمال المرأة محلها فين؟ في المرأة مرؤها، شكون مرؤها؟ يا رجل هذا الرجل في المرؤة نفع هذه المرؤة لإخوتي، لإخوتي المروءة صفة محلها المرء، هذا المرء الذي هو محل لهذه الصفة، الصفة في تجلى نفعها وأثرها لإخوته. ثم قال الإمام هذا المروءة عن الخبر هذاك الخبر مرؤها، معنى الرجل الكامل مرآة، يكون المرأة بن مرأة لأخي المؤمن، ومعنى إذا كان مرأته لإخوته، معنى إذا رأى فيهم عيبا أماطه عنهم، يعني هو المغير أحسن تقول لك عندك معامش هنا، لا عندك النخطوطة هنا أحسن الحي لا ودنك مع شنو في أحسن تقول لا عندك الجلب عندك الطابة مزوج، هذا هو هذا الرجل، هذا الرجل الكامل هو مرآة لإخوته في إزالة العيوب ويصلحهم، يصلحهم. قال المصنف ذو النور، شنو ذو النور؟ ذو الأنوار، ذو المعارف، ذو الإيمان، حليش هو حال كونه مكحلا، هذا الرجل هذا، هذا المرء هذا صفته كيف شنو؟ مكحلا، والمكحل شنو؟ حالة الكحل، والكحل هذا صلاح العين، كذلك هذا رجل يصلح العيون، فالمكحلة يكون فيها الكحل، والكحل شنو الشأن ديالو؟ يصلح العين، يصلح العيون، يزيل المعامش من العيون، هذا الرجل هذا كذلك، كذلك، باين عام سيدي؟ المصنف يقول لك أنت تكون هينا، المصنف يخاطب هذا الإنسان اللي قال هذا المنظور. المصنف اللي خاطب شي واحد مضطر، يخاطب هذا الإنسان، أقول لحرمين معنى يحفظ الرجل الذي تحرر من العبوديات وخضع للعلم والمعرفة ولله. قال والمروءة، شنو المروءة؟ كمال المروءة، شنو المروءة؟ معنى في السكون بس الحسد أجيب حاجة نسأل نفس أجي يدخلنا في أي كمال الرجولية محلها رجلها، هذا الرجل اللي في هذا الصفة هذه المنفعة ديال فيه تتجلى لإخوتي، هو هذا المرء هذا شنو؟ هو المرأة، بن المرأة للناس، وإذا كان مرأة يرى عيوبهم، وإذا رأى عيوبهم أمطها وأزلها، فهو مكحلا، فالمكحل يزيل العيوب من الأعين. رقم الإمام أقول لحكم والمرأة والمروءة مرؤها لإخوته المرأة ذو المرء ذو النور أي ذو الإيمان، ذو النور أي ذو الإيمان. قال الإمام رحمه الله مكحلا، هذا إما حال وإما تمييز، كله صح، معنى هذا الرجل بهذا الصفة هو مرآة لإخوانه إذا رأى عيوبهم أزالها. كالمكحل كما أن المكحل يزيل عيوب وأمراض العيون. ثم قال الإمام رحمه الله: أخي، أقول لحضن يا أخي، هذا بحكي له قولا، أقول لحضن يا أخي، بعد شو بديت كلام معه، أقول يا أخي، هل البيت هذا يا أخي ما هو؟ محكي به، ولكن محكي شيء في الإعراب، لأن المحكي يكون مفعول به، لأن الطبيعة القول تنصب الجملة، مثلا وقال الله لا تتخذوا، قال فعول ما؟ الله فاعل لا تتخذوا، لا لهية تتخذوا، جملة في محل من كذا كذا في محل نصب محكية بالقول، والجملة المحكية بالقول في محل نصب، واش هو مفعول مطلق ولا مفعول به؟ مفعول به، مفعول به، في خلاف، هناك من يقول مفعول مطلق وهناك من يقول مفعول به، تحقيقا مفعول به. فالجملة المحكية بالقول هل هي من قبيل المفعول به أو من قبيل المفعول المحل خلاف المضاجع؟ أقول يا أخي، أقول هل هي أخي منادى على حذف حرف النداء؟ يا أخي، ويا أخي واضحة هنا في الدين والعلم والمعرفة، ماشي في النسب، يا أخي في الدين. هذا الخطاب الأول. الخطاب الثاني: أيها المجتاز، يا أخي، أيها المجتاز، يا أيها المجتاز. وشنو كلمة المجتاز؟ الماء هو العابر الذي يمر ويعبر، لأن الذي يجوز معنى يجوز، يمر ويعبر معنى جاز القنطرة، معنى عبر ومرها جاز عليها. المجتاز نظمي، نظمي شكون هنا؟ أي قصيدة، وهنا نظمي أي مقصود، أي منظومي. النظم هنا مصدر ماشي على بابه، شنو معنى؟ نظمي، هذا نظمي ببابه، نظمي ببابه ينادى عليه. يعني من ينادى؟ ينادى على ذلك المجتاج، شو يقول له؟ كاسد السوق. فنقول ما كنتش واحد يابه، معنى هذا النظم ديالي كاسد السوق، معنى شي غير يقول مصنف، زعما النظم ديالي غير مدير بال، ما عليه شي يقول ماشي حتى واحد، ماشي تنسمى. هذا تواضع من الإمام رحمه الله. كاسد السوق، شكون كاسد السوق؟ نظمي، هذه قصيدتي كاسد السوق، معنى إذا مروجة، واش يطلبها الناس؟ لا يطلبها. قال له هنا: والله جزاك بالعافية، أجمل أجمل القولة وأجمل القبولة، وما اعترضتش عليها، ومثلا وحسن على الظن. أيها المجتاز الذي يمر بنظمي في بابه ينادى عليه، راه كاسد السوق، معنى كاسد السوق لا يروج، واش يشرح شي واحد؟ تقول له شخص زعما أجمل، معنى أقول القول الحسن وأقول القول المقبولة ولا تقدح فيها ولا تجرح. إذا يا أخي، شكون يقول هذا؟ الناظم يقول: يا أخي أيها المجتاز، شكون الذي المجتاز؟ الذي يعبر قصيدتي. وشكون هنا الطالب؟ لأن اللي يقرأ المصنف يخاطب الطالب الذي يقرأ أو الذي طلع بكتاب. المجتاز نظمي، معنى الذي يمر ونظمي، هذا المرفوع المجتاز، هذا المعمول منه المجتاز. النظمي ببابه، شو يقول له هذا النظم؟ ينادي عليه، ينادى عليه، شو باش ينادى عليه؟ هذا النائب عن الفاعل، كاسد السوق، كاسد السوق. شنو كاسد السوق؟ غير نافقين وغير رائجين وغير مروج، ماليش انت واحد هو اذا معنى غازي كاسد، لا ماشي ماشي شي جوده، كاين شي تما شي جوده. شنو خصك تعمل انت؟ اجمل المصنف ديال خاطرك يقول لك اجمل، قال المصنف امر بالاجمال. ولهذا الشارح ديالنا قال: يا اخي في الدين، يا ايها الذي تعبر قصيدتي، هذه قصيدتي ببابي، قالوها في الباب ضد عندك، هذه قصيدتي ببابي معروضة للبائع، قالوا هي نزلة في الباب، تخرج جمعة، هذا معروضة للبائع غير ملتفت إليها، قالوا واخا هذه ما شفتوش فيها، ما هذه طلبة واحد غير ملتفت إليها. اصنع الجميل بان تظهر محاسنها. قال لك زينه، قل معها مزيانه مزيان. قال هي راه ماليش غير هذا واحد وما ديك قلتها واحد، ولكن صح كل ما ظهر الجمال ديالها، كل العظيمه وفيها كذا وفيها كذا، اظهر جمالها، احسن حالتها. واضح البيت؟ هذا قول الامام. اخي ايها المشتاج نظمي ببابه ينادى عليه كاسد السوق اجمل، اي اظهر جمالها وسرع يومها مثلا وظاهر المحاسن. ظاهر المحاسن لا يقول لها الناس ما عرفوش القيمه ديالها. يمكن الانسان يكون في السوق وشي حاجه ما يبغيش يشريها، ما عرفش القيمه ديالها، ويقول لها ظهر القيمه ديالها في جوالك. كما قال المصنف: وظن به خيرا وسامح نسيجه بالإرضاء والحسنى وإن كان هلهلا. المصنف اللي خاطب هذا الطالب ديك يا أخي اللي خاطب، شو يقول له؟ ظن به خيرا. ظن باش بالنظم به اللي يعود على النظم، وظن بالنظم أو الناظم يصح يقول ظن بالناظم أو بالنظم كيف كيف. معنى تظن بالناظم خيرا او تظن بالنظم خيرا، خيرا وسامح نسيجه. النسيج هنايا هي المنسوج، والمنسوج هو المنظومه، لان المنظومه مجموعه في الابيات كانها منسوجه بحال الثوب. المراد بالنسيج هنايا هو الكلام المجموع، الكلام المنظور كانه ثوب، كانه ثوب منسوج. نسيجه هذا فاعل بمعنى مفعول، نسيجه منسوجه، والمراد هنا بالمنسوج اي منظوم، وهذا المنظوم منه الناظم. نسيج النظم او نسيج المنظوم، النظم او الناظم. باش مش يضرب به خيرا بالاغضاء. قال المصنف رحمه الله: وسامح بالاغضاء. معنى كلمه سامح بالاغضاء اي تجاهل عن هذه العيوب، قف روحك ما تحتاجش. معنى غض البصر وتجاهل تلك العيوب، ديك النقص اللي كاين قف روحك ما شفتوش انت، تجاهل ماشي جهلو، لا تجاهل. معنى بين على ان ما تسمى والو، واخا يكون تسمى شي نقص تظهر للناس انك ما تماش. هذا معنى الاغضاء. المراد بالاغضاء هنا غض البصر، وخض البصر وتجاهل ذلك العيب، ما تظهروش. يوش غنعمل؟ والحسنى والطريقة الحسنى، لا استعمل الطريقة الحسنى، ما نعملش الإغضاء، ما نعملش العيب، ولكن شغل نعمل والطريقة الحسنى. والحسنى أي طريقة الحسنى، أي نمتثل شغل نعمل الطريقة الحسنى. وإن كان هلهلا، وإن كان هذا النظم سخيفا ضعيفا لا أنسى غيره. معنى استعمل الطريقه الحسنى وان كان الضمير في نمر يعود كان النظم، ومعنى هلهاله اي سخيفه ماشي تنسمى، معنى ولا بالي شي ثوب بالي، وان كان ذلك الثوب باليا انت ظن الضمير الحسنى واستعمل الطريقه الحسنى. اصل كلمه الارضاء هو كسروا خفضوا الطرف وكسروا النظر، انها قول الفرز نفس سيدنا زي العربيه قال يغضي حياه خط التقرير ويغضى من ما هذا الناس ما يشوفوا شي فيها عرفت خط التقرير هو تاعي انا مثلا تخفض البصر باش نحقق تشوف شنو زعما اذا هنا انت ما بقاش فحصت يوقف على العيوب خذ غض البصر وخفض وهنا المراد به تجاهل شنو تجاهل معنى قف واحد ما عرفتش داك الشيء هذا ماشي اجهال لا تجاهل معنى تجاهل ولكن بين على انك ما عرفتش قال الإمام رحمه الله: والحسنى تأنيث الحسنى. قال الشارح اللي شرح الإمام هنا يقول: أحسن الظن بهذا النظم أو الناظم، وسامح أبياته الشبيهة للمنسوج. وعلاش؟ ضم كلمة إلى كلمة، والناس جد طاقة بالتجاهل عن معايب ذلك، هذا شغل ديك الإغضاء، بالتجاهل، والطريقة الحسنى التي هي غض البصر هي اللي تقتل العملة. شنو الطريقة الحسنى؟ يغض تبع العيون او او يغض البصر يغض البصر هي الطريقه في الحسنى معنى هذه والحسنى لا بغيت تقول تخرج لي مثلا اي غض البصر والتجاوز والطريقه في الحسنى فالطريقه الحسنى علاش غنعملوها خبر لي مثلا صديق غض البصر وغض الابصار وغض البصر والتجاهل والتجاهل عن عيوبها طريقه وان كان هذا النظم كالثوب السخيف هل قال الامام وسلم وان كان ذلك النظم كالنخيل في ركاكه الفاضل ولما ذكر النسيج رشح الاستعاره بقوله هل هل لان هل هل اسم للثوب البالي شنو الذي ناسب مثلا هنا شوف نسيج المراد بين الله الله شبه الامام رحمه الله نظمه بالثوب الفسوج هذه السعره اصلا قوها نذكروا هل هل هل هل واش تليق بالمنظومه او تليق بالثوب المنسوج معنى تليق بالمشبه به ولا تليق بالمشبه به شيء يكون هذا نقول الإمام رحمه الله وظن به خيرا وسامح نسيجه بالإضاء والحسنى وإن كان هل هل بين البيت المصنف يقول لنا هذه المنظومة ظن به خيرا ولا تكثر الاعتراض ولا تتبع العورات وسامح هذه المنظومة سامح هذه المنظومة هذا النسي سامح باش غتسمحها بالإغضاء معنى بالإغضاء تجاهل العيون وغض البصر عن النفس وهذه هي الطريقة اللي مزيانة شنو غض البصر هي الطريقة الحسنى وإن كان هذا النظم رحيما وإن كان هذا النظم هل هذا أي كالثوب البالي أو الصحيح هي قوله هل إشارة تمت إلى واحد الشاعر الجاهلي كان يقول له المهلهل يمكن أن يكون هل لأن الشعر ديالو كان مرقق هذا إشارة لديك الشعر وتلقيبه بالمهلهل وذكر لي هلك اللي يقول لا توري لا شيء توري اللي بده يكون إشارة لكذا سلم إن التسميح قد يكون بقصيدة قد يكون بكذا قد يكون كذا كذا من محسنات البديعية من محسنات البديعية التسميح ماشي هذه يومين في الألفية قرينا وواشق هذا ثامن هذا التسميح كلي قصة أصحاب الكهف وثامنه كالبول كمل الأمثلة الثمانية والثامن شنو كان؟ إذا هو التسميح كلي قصة ثم قال الإمام رحمه الله وقال به خيرا وسامح نسيجه بالإرضاء والحسن وإن كان هل هذا ثم قال وسلم لإحدى الحسنيين يعني إصابة والأخرى الشهاد شنو تقول سي أنس وسلم لإحدى الحسنيين يعني إصابة وإصابة والأخرى الشهاد رام صوبا فأمحل المصنف يقول لك سلم للناظم احنا نفعل محله وسلم الناظم معنى الناظم سلم قاش يتبع له سلم ما يمين ما طارش وسلم الناظم ماشي سلم للناظم لا سلم هن الناظم ما بقاش التعريب هذا وسلم الناظمة ماشي سلم للناظم لا سلم الناظمة ما مش غتسلمو من المطاعن والمعاين علاش لأن المصنف على كل حال رابح هو عنده إحدى الحسنين لا أصب عنده الأجر لا ما أصب شيء والشهرة عنده الأجر وعلاش غتكلم فيه هو رابح يقول لك المصنف رحمه الله ماشي سلم للناظم لا سلم الناظمة مفعول محمول سلم الناظمة ما نمشي نسلمو من العمز سلم الناظمة من المطاعم علاش؟ كل واحد من جوج هو عنده إحدى الحسنين لكن أصاب هو أجر زيادة فأخطأ والشهادة هو أجر فهو قال الإمام وسلم لإحدى الحسنين ابدل لي من ديك الحسنين إصابتين ويمكن نقول هي إصابة والأخرى الشهادة، أي والحسنى الأخرى الشهادة. يمكن لي نجيب هذه الإصابتين بدل من إحدى من الحسنيين. وجب خبرتين صحيح؟ هي إصابة والحسنى الأخرى، الحسنى الأخرى الشهادة. الناظم رحمه الله طالب صوبا، النظم صالح رحمه الله رامة هذه يطلب نزول المطر، أي ولكن ما بنزلوش مش أكلم فأم حالة وأطلب قصو ينزل المطر ولكن ينزل جميلة فنطلب لا يكون شيء حاجة مزيانة ولكن ينزل جميلة رامة صوبا فأم حالة. شنو أم حالة؟ دخل في أي قطاع المطر يلبسه العربي بلغ الجهد في إدراك الصبر. قلت أم حالة قلت لك بلغ الجهد في إدراك الصبر أي فالمصنف رحمه الله طالب شنو كلمة رامة طالب وشنو صوبا نزول المطر معناه هو يطلب هذا النزول المطر ولكن انقطع نكمل ولا ما نكملش انقطع وهي بصفة القطع. شنو إذا المعنى؟ اسمع قليلا، سلم الناظم على المطاعم على المطاعم لأجل إحدى الحسنين المذكورتين في قول عليه الصلاة والسلام الشهادة إلى آخره. إذ الحال لا يخلو من الخطأ والإصابة كما عبر عن الإصابة أو الحال الوصول إلى الصواب الفوز بنيل الأجرين وبدلا فهو قد كمن طلب المطار فوقع في المحل ولم يتحصل على المراد فلم يأس منا لأجر عظيم. على السيد طلب المطار وما أعطاهش الله المطار، إذا وش يتأيس؟ لا يتأيس. ما يتأيس قال لك احنا حلال نطلب من البركة ونجي الباطل احنا غادي ما نتأيسوش باقي ما نصابوش حاجة. قال الإمام وسلم الناظم عن المطاعن لإحدى الحسنين حصل واحدة إما هذا وإما هذا رام المصنف رام صوبا أي نزول مطار نزول مطار فأمحل أي دخل في النحل وهو قطاع المطر ويرسل عليه. ما قال الإمام يقول لك تسمى شيء خر لكن شيء ثوق تسمى تدركوا قال وإن كان خرق أي ثقوب معنى هذا النظم أظنهم فيه خرق معنى فيه شيء ما باقي هو مسبع ذلك التسوق ذلك النسي يعني القصيدة شبه النسي لكن هذا النسي هذا في شيء شيخ شنو في شيخ اعتراضات وشي قطع قد تداركه معنى تدارك هذا باش بفضلته من الحلم يكون فيك الحلم وما اعتراض شيء بفضلته معنى واحد الفضيلة اللي مشي كيما من الحلم وليصلحه وليصلحه معنى اصلح لك الله يوصل لك ولا اصلح ولكن خصك من جاد مقوالا خص يكون عاقل من جاد مقوالا من جاد لسانا وكلاما وقولا المصنف يقول لك لكن تسمى شيخا شنو قال ثقب ثقب هذا النسيج وهذا النسيج هنا هو المنظومه معنى تسمى شيخ خطا في هذا النسيج اش قال لك المصنف يصلح قال لك داركه معنى تدارك الامر بلك هو يتدارك معنى الحق هذا الامر وباش غادي نحقو واش بالعيوب والسب والشد ولا بفضلته من الحلم بفضلته من الحلم ثم ياذن لك المصنف الاصلاح ولكن شكون غيصلح؟ من جاد مقولا من جاد مقولا شنو جاد مقولا؟ من جاد قولا اي جاد لسانا مثلا السيد اعراف وعنده العلم وعنده المعرفه وعنده المعرفه قد وإن وجد خق في ذلك النسيج فتدارك بفضلة حلمك ووقارك وينبغي أن يصلح ذلك كل من لسانه وجد نطقه وبيانه هذا هو اللي غيصلح هذا قول الإمام رحمه الله وإن كان خق فتدارك بفضلة من الحلم وليصلح ما جاد ثم قال الإمام وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقبا. قال المصنف رحمه الله قل صادقا والصادق هو الذي يتكلم بالسر والوئام هي الموافقة الروح هي الحياة الحاصلة بسبب الوئام. قال المصنف قل صادقا قل كلاما صادقا لولا الموافقة وروح الموافقة لطاح الأنام الكل معنى لطاح لهلك الناس كله واش بقى شي واحد اولا كلشي ضايع كلشي فايش ماشي يضيعوا في الاختلاف في الخلاف معنى لا هلكوا ووقعوا هلكا فاش في الخلف اي في الاختلاف هذا يرد على هذا ويضرب هذا وزين والقيمة وقل صادقا لولا الوئام شكون الكلمه الوئام الوافق وروح الوفاق روح الوفاق لولا لولا ما كانش هذا الوفاق وروحه واش مش وقع طاح الالم شكون طاح هلك مثلا تقول الرئيس الفلاني طاح معناه سقط ولا لطاح الالم كله فاش غيوقفوا فاش غيسقطوا في الخلف والقلة شنو هو الخلف اختلاف قال الإمام رحمه الله وهذه كلمة صادقا صفة لمحذوفة شو مش قول صادقا وأقول قولا صادقا معنى الصدق تعلم الصدق ما تكذبش وما تطعنش وما تسبش وما تقول على أقوال مزيان وأقول قولا صادقا الوئام إلى آخر قال الشارح قل قولا صادقا والموافقة لهلك الخلق كلهم في الاختلاف والتراغم لا نقول سبب الله بين البيت هذا وقل قولا صادقا لولا الوئام والموافقة وروح الموافقة لطاح وهلك الناس أي لسقطوا ووقعوا في المخالفة والقيلة القيلة هي البغض يقول قال إني لعملكم إلى القال معنى المقال باغي ديرا معنى أنا الله سيدنا لوط يقول قوله أنا أكرهكم وأعمل ديركم ما نحملكم شيء فيكم ما نحملش فيكم شعر إني لعملكم لوطية إني لعملكم من القالب ثم قال الإمام رحمه الله وعيش سالما صدرا المصلي عليه لو وقلنا هذه النصيحة هذه كل الموضع نصيحة هذا يقدم النصيحة لطالب العلم عموما وطالب الكتاب وعيش سالما صدرا وعن غيبة فغب تحط حضار القدس أنقى القسم يقول لك المصلي رحمه الله القدر يغسل السليم عمدا عن المكاره والأحقاد والسباب والشتات والأمراض وغيب غيب عمدا عن الأمكن الأمكنات الغيبة الأمكنة اللي خبيحة لا فارقة ما تبشي فيها وعن غيبة معناه فغيب معنى حضور هذه الأمكنة ولا بعد منها غيب عن حضور لا غيب عنها فغيب عن غيبة يومين مصطفى تيكون عندك السلامة وما تحضرش في الأسباب المكان ديالها تحضر حضار تحضر حضار يعني نسلك في هذه المنزلة معنى كنت حاضرا فين حضار القدس معنى حضيرة القدس كيفاش يكون ما يكون حضيرة القدس أي في دار الكرامة والجنة أنقى مغسل القي مغسل خلاص حظيرة القدس والقدس هي الطهارة وحظيرة القدس هي الجنة المصنف يوصيك بهذه الوصية شنو هذه الوصية؟ القدس هي السالم من الأحقاد والعيوب ثم الأمكنة اللي غتسبب لك المشاكل ما تقدرش كالغيبة والنميمة ما حضرت فيها غيب عنها غيب عن الغيبة معنى فارقة مين عيش انت بهذا المعنى يكون سليم الصدر وما تدريش في هذا المجمع إذا تقوي الله مش يحضر ينزلك في هذه المنزلة شو المنزلة؟ منزلة حضارة القدسي والحضارة هي حضيرة القدس والحضيرة المغربية الجنة أي جنة القدس كيف ماشي تكون الحالة ديالك؟ أنقى مغسلة أنقى من النقاء والمغسلة غسلا أي سير القيمة على قول الإمام رحمه الله وعيسى سالما السي حسن ماشي شغلات يعني السي ديال يعمل سوق مشروط مختلفة ومتعددة ولكن كاين اللي ما وصلش 90 درهم يكون غير 70 درهم واش حاجة كبيرة شحال وصل فيها ما كاين شي انسان يعني يتعاون مع واطو ولا ينهضوا مع الناس اللي شي يرجع منهم خير ولا شي حاجة خلاص مثلا شي واحد انا نرجو فيه الخير نقولو نقولو له انت شي طلبه مساكن شي دراويش ما عندهم شي شي اي واحد اللي راح يحصل فيها اذا كان فيه الغيره وفيه الايمان ماعرفش ما كناش المسيح لا ما دابا ديال اللوم ماشي نفضي ربما المقدمه غنمشي نبداو في المقصود ماشي نبداو في احكام الاستعاده واحكام الاستعاده وهذا هذا الخاتمه سماها الابتهالات الورقه سيدي من الخطلاء الابتهالات تتضمن هذه المعاني ثم قال المصنف رحمه الله وهذا زمان الصبر من لك بالتي كالقبض على جمر فسنجو من البلاء قال الامام رحمه الله وهذا اوان الصبر هذا زمان الصبر هذا زمان الصبر على ملك الزمن الفتن البلاء الى الصبر هذا هو وقت الصبر وهذا اوان الصبر ثم قال من لك بالتي فمن يسمح لك بحصول هذا الشيء قد هي الزمان شكون غيسلم لك انت هذه الحاله هذه باش تحصل من لك هذا السفه ماذا من لك بهذه الحاله شنو الحاله باش تصبر باش تقبض باش تكون كقابض هذا الزمان باش تكون كذلك الانسان الذي يقبض الدين بحال اللي يقبض الجمر وما يقبض انت كالقابض الجمر تكون عندك هذه الحاله شنو النتيجه تنجو من البلاء فتنجو من المكروه والبلايا المصنف قال لك هذا الوقت هذاك واحد الوقت الفتن اللي يتكلم على الزمن ديالو وهذا زمن الفتن وهذا زمن الصبر اذا خصنا نتلقاو الصبر هذا الصبر شكون غيمنح لك انت هذا شكون غيعطيها لك باش تكون عندك هذه الحاله فحال اللي قبض على الجمر ولا قبضت انت على الجمر وصبرت وتحملت اش غتقول فتنجو من البلايا ولهذا قال الشارح ذاك الزمان زمان المصابرة علاش؟ لأن الناس قد تغيروا والأشرار قد كبروا لأن زمن الصبر لأن الدنيا تبدلت تغيروا فمن يسمح لك بحصول الحالة شكون غيسمح لك هذا؟ التي هي كالقبض على قطع النار أعني القيام به فيها بحقوق شكون غيسمح لك هذا؟ الصفة واحدة شكون غيعطيها لك؟ الصفة قائم بحقوق الله أصاب ومشمر الساقين شنو تكون غيعطيها الصفه هذه قال والمواظبه فيها على الانتباه معقود من قول النبي صلى الله عليه وسلم ان من ورائكم اياما الصبر فيهن مثل القبض كالجمر للعامل فيهن مثل اجر 50 رجلا منكم وقد امام رحمه الله وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض وعلى قبض على الجمر فشنجوا من البلاء ثم قال الامام ولو أن عينا ساعدت لا توكفت سحائبها بالدمع ديما ورطبا ولو عينا ساعدت شنو عينا ساعدت العين ديالك ساعدت عليك سلمت لك ذلك معنى انت خصك لك شنو غيعطيك شنو غيعطيك لك ولو أن عينا ساعدت شنو ساعدت؟ ساعدت صاحبها على البكاء لا توكفت شنو توفكت؟ قطرت من وكف البيت إلى قطرت قال توكفت سحائبها السحائب هي المدامع الدموع العين باش ماشي القطر ديما كيماش يكون ديما وهو الطلع معنى ديما مقام دائم وهو الطلع متتابع مطر دائم متتابع ولو أن عينان ساعدتك من المساعدة والموافقة سهلت معك لا توكفت شنو توكفت أي قطعت شكون قطر السحاب السحاب هي المدامع العيون محد الدموع باش ماشي قطر بالدمع كيفاش يكون هذا الدمع ديما ديما اي مطعم دائما وهو الطلب اي متتابع قال الامام الشافعي يقول الامام رحمه الله لو ساعدت عين صاحبها لهطلت مدامعها بالدمع ولدام البكاء على قله البضاعه والتقصير في الطاعه قال لك لو سعفتك عينك اذا قيمك لو سعفتك عينك بالبكاء اذا قيمك علاش انت قصرت في طاعه الله وضيعت الحقوق ديال الله ولا ضيعت الحقوق ديال الله كنت معرض لغضب الله واذا كنت معرض لغضب الله خصك تكيف قال في حال مدامع كالديم آئلا وعلى القادر هذا قول الامام رحمه الله لو عين لو عين العين ديالك ساعد حتى الهداد قلبك علاش غير قلبك على قلة العمل وعلى قلة الطاعة وضياعة الفرص ثم شنو نقول ولكن العين علاش ما كتشي ولكن ولكن القصة لك الضمير الشعر اللي بغيت نقول ولكن القصة المانعة قسوة قلبي قحطوا العين العين جفت ولات قحطة معنى قحطة ولات صلبة ما بقاش فيها الماء فيا ضائع أعمالي تمشي سمهدنا فيا ضاعة الأعمار هذا الأعمار كيف نمشي؟ مشي سبه لنا شنو سبه لنا؟ لا فائدة فيها ولا شيء تحصله ولا فائدة ولا سبه على أرض شيء معنى ممكن تابعين قد الذي لا شيء معه معنى العمر ذا الفتح وما حصلت وانا سبه لنا هي ضائعة لا فائدة ولا تحصيلة ولا ولا ولكن القصة ما جات هذه القصة؟ قسوة قحطها جاء معنى قحط العين جفت عن البكاء ما جاء من قسوة قسوة القلب فيا ضاعة الأعمال يا ضائف ضاعة الأعمال تمشي الأعمار كيف تمشي؟ سبه للان قد إمام الشافعي لو ساعدت العين لها طلت لكن القصة التي أن تلك العين مفقودة علاش؟ لقسوة القلب لقلب يقول عليه الصلاة والسلام جمود العين من قسوة القلب فيا قوم احذروا فوات الأعمال تجد باطلة وتذهب ضائعة ثم قال الإمام رحمه الله بنفسي من استهدى إلى الله وكان له القرآن شربا ومغسلا معنى كلمة بنفسي هذه يتعلق بمحذوف أفدي بنفسي أي بنفسي تعلق بمعنى تعلق بفعل المحدود تقديره أفدي بنفسي مصنف يفدي باش يفدي بنفسه شو من يفدي؟ من استهدى إلى الله وحده معنى أفراد الله بالهداية معنى لا يسمع شيئا من استهدى لله وحده وشنو كان العيش دياله؟ الشرط دياله القرآن والغسيل دياله القرآن يشهد القرآن ويغتسل القرآن وكان القرآن شربا ومغسلا هذا اللي بهذه الطريقة المسلم يقول أنا نفديه معنى ندفع روحي ونخلص لو جدنا قلب أفدي بنفسي بل ماشي نفدي بنفسي من استهدى إلى الله معنى من وفقه الله إلى طريقة مستقيمة أي من كان ماشيا على جادة مستقيمة واحدة أي يعني إلى الله ولا يخضع إلى منهج الله والقرآن شنو هو؟ وكان القرآن شربا معنى الشرب ديالو معنى ينتعش ويشرب ويحيى بالقرآن وباش يغسل؟ معنى إذا الجسد ديالو للقرآن والداخل ديالو للقرآن ما القرآن يحييه من داخله بالشرب ويطهره في بدنه معنى ظاهر وباطن شربا من ناحية الباطن والغسل من ناحية الظاهر قال الإمام في الشرع أفدي بنفسي من طلب الهداية إلى الله دون من سواه لا يريد إلا إياه ثم قال وكان القرآن له شربا يتغوى به وما سيتصفر به وضع هذا الإمام بنفسي أي أفدي بنفسي من اتدى إلى الله وحده وكان القرآن شربا ومغسلا ثم قال وطابت عليه أرضه فتفقت بكل عبير حين أصبح محضلا وطاب عليه على من؟ على من يستهدى إلى الله أو بالقرآن أو إلى الله طابت عليه على من استهدى شنو طابت عليه؟ أرضه ولا طيبة مابقاتش قابوسة أرضه طيبة هاد ما الأرض ديالو طابت فتساقت معنى تشقت يعني الأرض إذا كانت جامدة ما يخرج منها والو ولا هذا طارت وتفقت أي انشقت باش انشقت بكل عبير بكل عبير وعبير هو أخلاط الطيب على الأرض صغير الأول بالطيب والمزيانة شنو أصبح إذا حتى أصبح مخضلا مبتلا مصحفا بهذا الطيب يعني. معنى إذا المؤلف رحمه الله يمدح من السابق هذا السابق يمدحه إذا شنو هذا؟ يقول طابت على المهتدي وعلى الذي استهدى لطريقته شنو طابت عليه الأرض؟ أي الأرض قلته والأرض طيبة ووجد الأرض خصبة ماشي جامدة ماشي خبيثة هذه الأرض الخصبة انشقت لما انشقت خرج منها شنو خرج منها؟ بكل عبير معنى غير الأرض الطيبة اللي مزيادة أخلاطه من الطيب في أصبح ديك ألوان الطيبة يصبح هو؟ أصبح مفزك أصبح مبتلان مخضلان بهذه الألوان من الطيب معنى فاضت عليه ألوان الطيب بيت أظنه واضح وطابت عليه أرضه فتفتقت تفتق هي تشقق تفتقت تشقق بكل عبير والعبير يشرح بالزعفران ويشرح بالأخلاط من الطيب حتى أصبح شكون أصبح؟ من السهل من طابت عليه كيف أصبح مخضلا كلمة مخضلا أي مبتلا مصفى مغسولا كذا كذا قال الإمام رحمه الله فطوبى له والشوق يبعث همه وزند الأسى يهتاج في القلب مشيا معنى فطوبى له طوبى لمن حسن حالا هذا الإنسان طوبى لمن حسن هذا من ابتدى طوبى له والشوق فيه الشوق ذلك الشوق شو اللي يعمل له؟ يبعث همه معنى يطلق همه يغسل همه الهم ديالو اللي يتعلق هو يبعث همه وقصده إلى الله وإلى طاعة الله وزند الأسى شنو زند الأسى؟ ما يقدح به النار لقب ذلك اللي يشعلو به الأسى هو التأسف يهتاج يهتاج ينبعث ويطور في قلبي كيف انه مشي معنى اذا هذا طوبى له والشوق هو يدفعه والاسى في القلب ديالو يشعل في النار اذا عليه يتاسى يتاسى على ما فاته وعلى ما ضيع من عمره وفيه الحب لله سبحانه عز وجل ويدفعه فطوبى له لمن ابتدى والشوق يبعثه يبعث همه الشوق هو الذي يدفعه يبعث ويدفع همه والزند أي ما يشعل به لقد مثلا الأسى الأسى هي التأسف لكن الأسى ثم شنو اللي يعمل له يهتاج يبعث ويطور يشعل يشعل في القلب ديالو شنو اللي يشعل المشعل يشعل في قلبه مشعلان أي الملقي بالشعلة يقول الإمام المؤلف هنا يقول العيش الطيب له في حالة يبعث الشوق إلى وجهه الكريم وثواب الجسيم همه إلى طاعته سبحانه وإرادته أو ما أطيبه عيشه المهم هذا الإنسان له طوبة وفي قلبه الشوق وهذا الشوق يدفعه إلى طاعة الله وإلى رغبات في دين الله سبحانه عز وجل والشوق والأسف قلبه هو يدفعه يحرق قلبه مشعلا ملقي شعلا في قلبه لله وحبا لله سبحانه وتعالى ثم قال الإمام هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا قريبا مستمالا مؤمنا هو المجتبى شكون المختار يغدو معنى يغدو يمر او يصير على الناس كلهم كيف يمر عليهم قريبا قريبا مستمالا مؤمنا معنى كلمة غريب معنى لديهم لغرابة طريقتي فإن يجوز منه غريب يعرفوا تواحد علاش ما يعرفوا شيء؟ لأن سلوكهم خارج ماشي ما يعرفوا شيء لأن الحالة ديالهم شيء الحالة ديالهم مثلا الحالة ديالهم اللي صلوا شيء اللي صلوا الحالة ديالهم عنده اللي بس القيم الحالة ديالو يقول الحالة ما يكون حرام. الحالة ديالو غزيرة هو مش إذا هو في ما بينهم كبرجنو غالي. ماشي ملي عرفوش يشكون لأن الحالة ديالو مش بحاله غالي. الحالة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فطوبى للغرباء. واش هاد الطوبى للغرباء باش غرباء الناس اللي عرفوا شي لا السلوك والعقيدة والأعمال هذا يغدو على الناس قريبا قريبا قريبا إليهم لتواضعه قريبا من تواضعه غريبا لديهم لطريقة وقلة أمثاله يطلب من يعرفه الميل إليه والإقبال عليه ويؤمل عنده عند نزول الشدائد. شوف المصنف شي يمدح يمدح الإنسان اللي طابت مستعدي أرضه فطور. كيف نقول الحل ديالو هذا؟ يغدو على الناس كلهم. معنى يغدو يمر عليهم أو يصير عندهم. كيف بدا يصير؟ قريبا غريبا قريبا غريبا مستمالا مؤملا. معنى قريبا؟ قريبا من الله. لا قريبا من تواضعه ما يتكبرش عليه قريبا. ومعنى غريبا؟ غريبا غريبا عنه في معنى مستمالا يطلب. كل يعني من يعرفه من يعرفه يطلب الميل إليه. أقول هذا رجل سيام بس نقاط ويدعي معنا ومنا كذا وكذا اللي يعرفه يقترب إليه. هذا عرف هذا رجل رجل خيار ومشي أنت تسلم عليه ويقول غدي معايا كذا كذا ثم مؤملا يقول هذا سيف الشدائد خصو يدعي معنا ويدعي معنا بالشفاء ويدعي معنا كذا كذا هذا هو مقابلنا. إذا قريبا من جهة التواضع غريبا من جهة أعماله مستمالا الناس يميلوا إليه غير عفو يميلون إليه ثم مؤملا يرجى في غيره. قال ويؤمل عند نزول الشدائد لتنكشف بدعوته وتزول ببركته. وضح العبارة؟ هو المشرى. شكون المشرى؟ حكمة السهلة. معنى المشرى هو المختار والمفضل. هذا المشتبه هذا يغدو على الناس كلهم. عند الناس كيف كما اللي بيجي من هذا هو رجل الصالح سكون هيدا سكون سيشكون فيه الأحقاد على الناس يكرهها أو لا لا رجل الصالح ما سيشكون فيه على اللي بغي يربح الله يجيبو تيسر اللي بغي يبني الطرد من تيسر بغي يمشي الخارج من تيسر بغي يزوج من تيسر دائما اللي معاه وسقسي معاه وكذا وكذا وكذا ما تبينش الحق والعداوة أو الكراهية أو لا مثلا وسأل عليك عن عنده ولادهم سأل عن ولادهم كيف أنه ما فيش واحد فيهم رايد كيف أنه ولكن الوالدين دياله سأل. هذا الرجل الصالح سيكون هيد رجل الصالح سيكون هيد أنا سيكون قريب للناس. قال المؤلف سيكون قريبا لتواضعه ماشي في حاله في السلوك معنى غريب معنى الأعمال دياله مش هي الأعمال دياله الصفة دياله مش هي الصفة دياله الأخلاق دياله مش هي الأخلاق دياله هذه شنو من غرابة غرابة. ثم هو مستمالا لأن الناس اللي يعرفوا الحقيقة ديالو غادي يقادون عنده اللي يعرفوا الحقيقة ديالو للناس اللي يميلوا لعبد الله هذا راجل فيه البركة هذا يجي معاه هذا راجل كذا كذا كذا مؤمل. سمعنا مؤمل عند الشدائد وعند الأمراض يرجى بركته ويرجى بركته. هذا قول الإمام رحمه الله هو المشتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا معروف البيت قول سي أسي صفر الكمبات أشغال القطر هو المشتبه والمختار والمختار يغدو. شكون هذا المشتبه على من يغدو؟ على الناس كلهم. معنى من يفرقش بين هذا وهذا عند الناس كيف كيف يوم يدموا بهم كينه ما هي أحواله هو يقول القوم من جهة إيش؟ التواضع والأخلاق جهة التواضع. الغرابة من جهة إيش؟ مخالفة مخالفة لأحواله ناحية الأحوال ديالو الأعمال ديالو شنو فهمو؟ أحواله معنى مستمالا قلوب تميل الناس يميلوا إليه. معنى مؤملا يرجون الخير يرجون خيره وبركاته. ثم قال الإمام رحمه الله يعد جميع الناس مولا. شوف هذا الرجل الحريري كيف يقول لكم يعد جميع الناس مولا يعد الناس مولا. علاش هو الناس كلهم عندهم مولا؟ هنا مولا بغينا نعملوها سادة مزيانة بغينا نعملوها عبدا مزيانة. معنى عند الناس مولا أي عبد هو لا يفتقر إلا الله ولا يتملق إلا الله. عنده ما كاينش الناس كيف كيف ما كاينش هذاك فلان عنده فلوس هذاك عنده رجال لا عنده كيف كيف كلشي هذا مقلد عيال الله كلشي عابد هذا لا لا قلت لها عنده الشركات عنده كذا لا الناس كلشي عنده عابد واضح الغرض معنا عنده الناس سواسية كلهم عندهم كلهم دين طبق عليهم يا ايها الناس وانتم الفقراء كلهم عابد هذا ما صح نعم واخا عنده نظرة اخرى الناس كلشي مشرف كلشي الناس عظيمة سادس كلشي سادس علاش لانهم ماشين على ما قضاه الله معنا شكون اللي يتصرف فيهم الله كلهم تحت قضاء الله وقضائه على ما قضاه الله وحكمه وقدره يجرون افعال معنى افعالهم علاش يمشيوها ما هذه العقيده الصالحه اللي يوقع في الارض تحت مشيئه الله تحت قضاء الله سبحانه وتعالى سواء كانت من اسبابهم او كانت مش من اسبابهم مثلا نرى السرقه من قضاء الله وراح نسببنا فيها نرى الفساد من قضاء الله شيء على ذلك من قضاء هذا هنا سبب فيه نرى الشفاء من عند الله احنا سببنا فيه نرى الغنى من عند الله ولكن احنا سببنا فيه نرى الامر جات من عند الله سبحانه وعز وجل السرقنا من قضاء الله ولكن احنا عملنا الدعاء ومن الاسلام ومن الدعاء ومن الدعاء الطبيب وعملنا السبب ولا كذا كذا اذا هذا يرى الناس بهذه الطريقه هذه رؤيته هذه رؤيته قد يعد جميع الناس مولا عبيدا او سادة علاش لانهم يجرون افعل افعل جمع فعل هذا افعل معنى يجرون افعالهم كيف يمشيوها على ما قضى الله اي على قضائه وقدره بين ثم قال يرى نفسه بالذم اولى لانها على المجد لم تعلق بالصبر والالاء هذا الرجل العظيم هذا يا راجل قل انا هو اولى بالذم قل انا هو الانسحاق انا هو اولى انا مقصر انا كذا انا عملت انا عملت انا عملت دائما ينظر واش ينظر فيه بنفسه بالكمال لا ينظر بنفسه علاش لانها لم تعلق من الصبر على المجد لانها لم تعلق بالصبر باش تحصل المجد قال والو ما صبرتش ينظر هو النظره هذه نفسي انا لم تعلق بالصبر على تحصيل المجد معنى ما صبرتش باش يكون عندها المجد لان المجد مش حتى له ولكن هي ما صبرتش قال اذا انا مذموم انا اولى الناس بالذم لماذا لان نفسي لم تتحمل الصبر في تحصيل المجد مثلا انا ما قريتش ليه علاش ما صبرتش كنت صبرت كنت نكون عالم انا ما حفظتش القران مزيان لا انا ما صبرتش علاش عملت كذا كذا معنى النقص اللي عندك تقول كامل السبب ديالو انا ما تحملتش باش تحصل المجد لو كنت تحملت وصبرت تحمل المجد هذا قول الامام يرى نفسه بالذم اولى علاش لانها لم تلعق من الصبر الصبر هو ديك واحد الاشبه ديك الواعر الصبر ما يتحملش الانسان المكلة ديالو من الصبر قال الامام رحمه الله بالصبر فيها الكاس مع السكون الباء فيها الصبر الصبر او فتحها مع كذا هو معروف والالا شنو هو واحد نبت يشبه الشيحه الشيحه شنو يقول له الشيحه فيش في الالم والصعوبه قال الامام رحمه الله يقول هذا المبتدي اولى بالذم من كل الخلائق علاش لان نفسه لم تتحمل المكاره والمشاقه ولم تتناول ما هو مر المذاق في تحصيل الشرف والارتقاء الى شرف وقوله لم تلعق الصبر هو من باب علمتها سبلا وباء ذلك فإذا الإنسان ينظر هذا المشابه ينظر في نفسه بالذنب أو الكمال السبب قال لأن نفسي ما تحملتش الصبر وما تحملتش المكانه حتى تصل إلى المراقي العالية ما قال الإمام وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحه متبدي. شو بصليه؟ تقول لي خاصك تبحل كل خاصك. الكلب العائلة اللي جمعوا عليه هو اللي يفكرنا بغيتنا. نحن أصلا بالدار. يحرصنا من المشية، يحرصنا من كذا. لك الصية اللي جمعوا القلاين هو اللي يذلوه هو اللي يقدمونه. قال تصدقوا علي. فإن الناس يطردونك ولكن ستقدم لهم النصيحة. قال وكن وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله. معنى يقصيه؟ يبعده. يبعده. وما يأتلي، شنو ما يأتلي؟ في نصحه متبذلا، معنى يبذل المجهود في معنى متبذلا يستغسل في الأمر ولم يدفع نفسه عن القيام بجليله وحده، معنى يقوم بكل أي بقى واضحة؟ يقول هو كن أنت تقصدكم حال كلب الكلب العائلة اللي جنوا يقول القش يجنوا عليه على بعض ولكن تتحمل ذلك في نصحهم وحماية بيوتهم وحماية أشياءهم تقدم لهم النصائح وتقدم لهم الحماية أنت تقصدكم حال كلب الشيء وخلنا سيطوركم لأن تقصدكم بالنساء قد وقد قيل لكم كلب يقصيه أهله وما يأتي يأتيه الأول وتقصيه في نصح متبذلة ثم قال لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل نبيه هو لعل إله العرش إله العرش هو الله جل جلاله يا إخوتي يقي معنى يحفظنا بين يحفظ جماعتنا كل المكان هو لا جمع هائل أي بالمنزل أي المكاره المفزعة المكاره التي لعل الله جل جلاله يقل المكاره شو من المكاره التي تفزعنا المكاره هو لان جمع هائل والهائل والمفزع اي المكاره المفزعة معنى يا ربي احفظنا من المكاره التي ترعبنا وتخيبنا وتفزعنا قال الامام لعل اله العرش يا اخوتي يقي جماعتنا كل مكانه هو لا ثم قال الإمام رحمه الله ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نرسه فنجينا قال ويجعلنا ممن يكون كتابه شكون كتابه القرآن كيفاش يكون شفيعا شفيعا له علاش غيكون شفيعا له إذ ما نسوه واش نسوا الإيمان نسوه كما قلنا في هذه إذ ما نسوه معنى ما تركوه فيمحو له معنى فيمحو له ماحل المصدق معنى ليكون محاميا مقبولا وماحل زد مصدق اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم خصمك المصدق قال ما نسوه لأننا نسوه مش يقول معنى خصمه المصدق له ما نسوه مش يقول المصدق معنى هو ينسوه مش يقول ماحل المصدق معنى مش يقول خصما لهم وضده ولكن إذا كانوا يقرأونه يكون شفيعا لهم إن هذا القرآن شافع المشفع وماحل المصدق شافع المشفع لمن يتبع طريقه ماحل المصدق اللي خلفه الماحل هنا مش يكون ضدك معنى إذا كنت ناسيا له القرآن يكون ضدك ولهذا القرآن أنا هذه الموصي وإياكم لتنزلوا عن أربعة أحزاب هذا أقل ما يكون باش يكون 15 يكون ثلث السور كل طالب هذا حد الأدنى أما يزيد اختار هذا مطلوب ومش يقول هذاك ماشي ينقص من القاية أبدا ينقص منك هو إذا ما عملتش هذا أنت تقول أنا لا لم تسلهيت من القرآن ماشي نضيع الضوء هو بالعكس ما يمشي لتلقى القرآن هذا ربي سهل لك الأمر ويوفقك ويوفقك للمزيد. هذا عهد بيننا ومن الله، ما تنزلوش هذا الشيء اللي يقولكم وإياك ننقص على أربعة حضرات والزيادة مطلوبة، وإلا القرآن ينسالك ونمشي صباح عين نسالك. كان عندك القرآن مزيان لتلعب به كما تقول في الدروس ديالك في المواعيد ديالك في الخطبة مثلا، يمكن تشبه القلم ويعدي الخطوة من عندك ما تشبه الله تتبلى ولا يلقى الحمد لله في الزهر، يمكن لك تعدي الخطوة كما ينبغي باش بالحفاظ القرآن. يعني معروف الناس يقولوا القرآن في أربعة أقسام، كاين واحد القسم اللي يفسوه الناس كامل، أنت عايش عندك القسم اللي يفسوه الناس كامل، كاين واحد القسم اللي يفسوه فكان عندك اللغة العربية، فكان عندك اللغة العربية يفسوه وحالة تشير المتضحين في العلماء، وحالة قسم في السوق العلماء اللي العفور الخاص للعمديان والقواعد وكذا والتعاملات وكذا وكذا، وحالة قسم يعفور إلى الله جل جلاله. هذه أربعة القسم إحنا نحن نعيشه غير معرفة القسم اللي يعفور الناس كامل اللي يعفور العمى والخاصة والعوام والعلماء، عيش مع هذا الطريقة دياله هو قراية القرآن، لقيت القرآن ربي غينور ويحمي ويعطيك البركة في حياتك وفي معمد يدك يقوى رزقك، وإياك نتنزل عن القرآن. يعني ننسى صرفت في حياتك 10 سنين على خير القرآن، كيف ننسى 10 سنين ولنفخ عليها بشي سبه لك ويمشي السيتي في الفيدي حد أغنيح فالتسعي هذه القلوب أغنيح فالتسعي شنو أغنيح فالتسعي؟ أغنيح ما كينش فيه وقت مثلا الرياح والقعد ما كاين الجبن ما كاين خندق، اذا واش مشي القاسم ماشي حاجه وهيداك القران يمشي للتفاح التسال القران دائما صباحا مساء واربعه حزب ما هي الا ثلث ساعه ما هي الا نص ساعه نص ساعه في النهار من القران ما تنزلش عن النقطه مشي للسيد ديالك قرا عن ظهر قلب او قاف المصحف لا تشوف راسك باقي ما درت غير تولي غير بك شي حاجه شي قرعه باش تجري تجوز لك العمل ديالك تصير شفتها غير بك قسمه جوج في الصباح قسمه واحد في الظهر وكذا المهم ولا ساو فلتت لك شي مناسبه عاود هذاك الصدر مثلا جات واحد النوبه مشينا شي مطاع جاو عندنا شي عائله شغلونا كذا كذا كذا لا الصدر لك هذاك النهار ما تضيعوش. أنا نقول لكم هذه وإياكم لا خالفتوا هذا راكم عصاة عند الله جل جلاله. هذه الوصية اللي نقول القرآن أقرب حاجة في الواقع هو عالم هو القرآن فرض فيه هذا أقرب ما يكون. شحال من الناس كانوا علماء ولا بحال من السوق اللي وقع عنده القرآن الشغل مثلا بالتدخين والشغل كذا والشغل كذا القرآن يفلس القرآن دائما تتعاهدوا لا تعهدوا اللي قال لك القرآن بحال اللي يقول حبي حطهم اللون أمور بيتنس ونسيما إن شاء الله مش بقالة تسر المبارك أنا ازدادوا علما ومعرفة ومتوقعها إن شاء الله أنا ازدادوا في حبا وفي أمل وتدقيقا في التوجيهات إن شاء الله. قال الإمام رحمه الله ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا له، لأن القرآن لا يشفع ولكن مش ذلك الناس اللي يساوي إذ ما نسوه اما اللي نسبوا فيمحو له يكون ضد الله سواحد من جوج اما القران يشفع لك او يكون خصمك ان هذا القران شافع مشفع وماحل مصفع من جعله امامه هذا هو الشافع ومن جعله خلف ظهره هذا هو المشفع معنى القران عنده جوج المواقف اما مع الغافل واما مع المتنبه هذاك مع الذاكر المتنبه القران يشفع له ولكن هذاك اللي غافل عنه فالقرآن يبطل على الإنسان اللي مليء القرآن أن يدخل ولا تكونوا كالذين نصوا الله فأساهم أنفسهم لا يكون فاسقون ويدخل في قول الله تعالى والمنافقون والمنافقات محضون الرياض المنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم إصبارا يسرا ويكون في قول الله تعالى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فخصلوهم ويكون في قول الله تعالى أفأب بهذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تكون وأتسامحون يكون في قول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالهم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد اختلاف كثير. تقصدكم من ذلك وهذا كتاب أنزل الله مبارك ليتدبروا آياته ولتذكروا الباب. طه ما أنزلنا عن القرآن تشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تقصدكم عن القرآن وإياك ثم إياك تغفل عن هذه النعمة العظيمة. راك 10 سنين أو 15 سنة أو 8 سنين وأنت في إدارية أنت تضيع في أقل مدة. تضيع شحال كلت في طهرك وشحال تحلمت وشحال الفلوس مشاو وشحال الختام ديال القرآن وشحال التخنيشة وشحال البر وعادي أنت تسمح في هذه النعمة كيفاش هذي. حنا غنرجعو نشوفو حنا ولادنا كانوا يوقف ولادنا شحال الفلوس مشاو لهنا ولكن حنا مشاو في للجنة هذه. هل عول يهم طنطاجة طول لي طول يطلع هل عواشة هل ختمة هل محمد طلع من هذا اللي هنا شو يقول بول عيشة الشهر ديالو 40 ألف كل شهر مثلا هل في السيوة صباح مساء 15 ألف احنا من سنة شيء هذا كيف نشين ما يعيش عليك الوالدين ما يعيش عليك الفلوس اللي مشوا هبالة سبهلة وكم خابي فوق على صديعة كل شيء هذا مسقوط عند الله ومسقوط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أعرض عن كيف إنه ما يعيش فانظر كم نشعر قرار بني محسسين ما تقول سواسية قال كذلك أتكى آياتنا فنسيتها وكلمات نساء وكذلك وهكذا القرآن مملوء بهذا الشيء القرآن نص بعينك صباحا مساء ومش كل غير قسم لك في الوقت ربي مشي بارك ودعم القطار وإياك تفهم بالناس هذاك من تسويل الشيطان هذاك اللي يقول لك هذاك الشيطان اللي يكذب عليك كما قال الإمام رحمه الله ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إما نسوه فيمحوها أما إذا نسوه فيمحوها هذاك الجواب مرتب على النفع كما يقول الإمام وبالله حولي وعصمتي وقوتي وما لي إلا ستره متجرج معنى بالله المصلي يقول حولي بالله وعصمتي باش بالله وقوتي بالله معنى حركتي وسكاني بالله وعصمتي لله وقوتي لله وما لي إلا ستره متجلجلا متغطيا عليا شكون غيغطيني ويستغني من عيوبي ستره الله متجلجلا هو يسترك ويغطي جلجله هي غطاء قال التجلجل هو التغطي الاعتصام بالاعتصام بالله والحول بالله والقوة بالله الذي يعطيك حولا ويعطيك قوة ويعطيك قدرة هو الله جل جلاله وما لي إلا ستره متزلجلا ما يقول فيا ربي أنت الله حسبي معنى حسبي هو يكفيني كافيني هو الله حسبنا الله ونعم الوكيل فإن تولى فقل حسبي الله فسيكفيكم الله السميع العليم إن ولي الله نزل الكتاب فالله خير وخير الراحم وهكذا إذا هنا دقيقة بالآية شو غير فانسى شكون غيكفينا؟ فسيكفيكم الله حسبنا شكون؟ حسب الله ونعم الوكيل فإن تولى فقل حسبي الله فالله خير وحفظه ورحيم إن ولي الله معنى الوالي ديالي الله وهو يتولى الصالحين إنما وليكم الله ورسوله الله ولي الذين آمنوا في الظلمات إلى النور إذا وليك الله فالله جل جلاله هو الذي يتولى عمل قل الإمام رحمه الله فيا رب أنت حسبي وعدتي عليك اعتمادي ضارئا متوكلا ضارعا هو الذليل المتوكل المعتمد عليك ضارعا دليلا ثم متوكلا ثم قال يا رحمه الله باب السعادة هذه 94 موضوعها يبقى ان شاء الله مش نبدأ في احكام البسمله احكام البسمله نعم لان القراء يبداو الكتب ديالهم باحكام البسمله وباحكام السعاده اما هذه خطبه كامله الخطبه هي اللي قلنا الخلاصه ديالها فيها باسم الله معنى تصرف باسم الله وفيها الصلاة على الله الحمد لله وفيها الارتباط بالرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة على الرسول ثم فيها المدح للقرآن ثم المدح اللي قرأ القرآن ولكن المؤلف راه شرط الشروط اللي فيه البحور اللي فيه الحرير لا ماشي القرآن اللي يعطي المدح من الطعم لا من الطعم راه كنقولوا حاجة غير مع شنو خصو يكون الحور الحواري قال خصو يكون حور خصو يكون حواري القرآن اللي واش اللي يكون من هذا المطاف ولا الحور الحواري حور الحواري اه قال سيدي موسى ماشي مطقل نتكلم على الفضائل المعدلة وتكلم على هوة بسلامة هوة وتكلم على الرموز اللي إذا فعلها في علم القراءة الرموز الفردية والجماعية والكلمات الجماعية ثلاثة الحاجات كاين رموز خاصة بواحد واحد كاين رموز اللي فيها جوج أو ثلاثة هذه الكلمات اللي إذا جمع جماعة ثم الإمام رحمه الله اختم الخاتمة نصيحة الدعاء ابتهالات هذه الخاتمة بالابتهالات فيها مدح الكتاب فيها تسمية الكتاب فيها الدعاء فيها النصائح فيها فيها فيها فيها قال قال الإمام رحمه الله عذاب الاستعانة الله أكبر صلى الله عليه وسلم